حديث هزار شصد يوزده جبي موضوعي قدوم الأشعريين وأهل اليمن عن أبي موسى رضي الله عنه قال خساء أبو موسى خديج رزيبة ياغوتي إنا أتينا النبي أم هاتنا نكت غنبري صلى الله عليه وسلم نفر جماعتك من الأشعريين أجبي قبيلة بجن أشعري قبيلة أبو موسى فاستحملناه ما طلبه هندك حشترهش في غنبري كرسلاوة خديلي بن دائم بارخول بكين دولي سيار ببين فأبى أن يحملنا فغنبري صلاوة خديلي بن قد أزبي تشتينوك فاستحملناه جارك دي ما طلب جيكر فحلف ألا يحملنا بنقل في غنبري السينتقار قد أزبي تشتينوك صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبث النبي اشتهنجي جالك في غنبر صلى الله عليه وسلم نما أن أوتي بنهب إبل هندك حشترد غنيمي بو في غنبري هاتن صلاوة خديل سربن فأمر لنا بخمس ذود فغنبري صلاة خديلي بن أمر كر كوبينش حشتر بما بين حاضر كرن ودرس كرن فلما قبضناها بشت وقت ما أفحشترتها وارجرتين قلنا مجود فغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ما أفرصها بخدي وقت فغنبري هاش سنداخنا ما صلى الله عليه وسلم أم هاتنانك ما أفطلبها جيكر بجا أمد بين السبب هنده كوبغنبري سنداخوش كان دبت لا نفلح بعدها أبدا بشتي في حالتي شجرة أم إفلاحنا بني شنكو ما أفتشتها بسر فغنبري إنا صلى الله عليه وسلم أم بوين السبب أو سندخو بشكنة أو سندو يخاري فأتيته بشتن أسهد منك أبو موسى فقلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خدي إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا تسين خواب تحشتنا ندايفنا وتدانفنا قال أجل بشتن بلي راصة وصابه ولكن بلي صحبته من أبوهيا لا أحلف على يمين هر سندك وأزبخهم السر تشتكيك وأسنكم فأرى غيرها خيرا منها بشتهن يأزببين بتشتكي دي تشتر أجبي تشتي من سند السرخاري مثلا من سند خار أزبي تشتيناكم بشتهن يمن دي تشتر أزبي تشتي بكم بلا من سند جخار بت إلا أتيت الذي هو خير منها إلا أزبي تشتيكم يتشتر وتحللتها وأس بكفارة دم إش بجوي سندبا أو سندام من خاري وبشتهنجي مشكاندي.